كلمة أخيرة أقولها للأخ الفاضل أبو عمر الباحث، الأخ الفاضل الشيخ أبو عمر الباحث، أقول لك جزاك الله خيرا على هذه الجهود الطيبة ودفاعك عن الإسلام وذبك عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك ذلك في ميزان حسناتك وأن يبارك لك. ولكن ولكن ولكن أقول لك لا تدعب يا أخ أبو عمر الباحث، فإن رشيدا لن يناظرك، لا تدعب ولا تتعب نفسك، الأستاذ رشيد لن يناظرك، هذه خذها مني وأختم عليها وأقسم عليها إن رشيد لن يناظرك يا أستاذ أبو عمر، مهما تحاول ومهما تفعل فالرجل لن يتفاعل معك، ومهما تفعل ومهما تضغط عليه فهو لن يناظرك، فلذلك لا تدعي بنفسك. والله لو كنت أنت الشعراوي أو الشيخ عبد العزيز بن باز أو الشيخ أحمد ديداد عليهم رحمة الله، فرشيد لن يناظرك وسوف يدعي أنك مغمور، يعني لو كنت أنت الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله فسوف يقول لك إنك مغمور، وهذه حجة معروفة. لو أنت الآن أحمد ديداد حيقول لك هذا الكلام، فلذلك لا تتعب نفسك يا أخي الكريم. وحقيقة المسألة واضحة، المسألة واضحة ولا تحتاج إلى قراءة أو إلى درس عصر كما يقال عندنا في السودان. رشيد ناظرني 3 مناظرات، مناظرة أولى كانت عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفرم فيها ومحق وهزم، والرجل حقيقة يعني عمل حاجات عجيبة جدا، ونحن الآن على الشاشة شوف التعليقات الأولى اللي كانت موجودة على المناظرة، الآن تشوفها على الشاشة، دي التعليقات الأولى. بعد ذلك رشيد كان يمسح التعليقات الإسلامية ويترك التعليقات المسيحية، الله أعلم، واحد من المسلمين قال هذه التعليقات كلها يكتبها رشيد معه بعض المسيحيين في قناة الحياة، هم اللي يكتبوا هذه التعليقات، لقد كنت رايعا يا رشيد، ورماذا رشيد كان رايع في شهر. فلذلك الرجل هزم المرة الأولى وهزم المرة الثانية وهزم المرة الثالثة، وبعد المرة الثالثة كان فرم، فالرجل حقيقة وجد انه ما في فايدة، كان يعول بعد الهزيمة الأولى ان يعود في المناظرة الثانية فلم يعود، بل سبحان الله انا حقيقة والله في المناظرة الثانية يعني ايقنت تماما ان رشيد ما يعرف في المسيحيات شيء ولا يفهم في المسيحيات شيء فضل عن الإسلاميات. فهذا مثال الآن، هذه لقطة من المناظرة. بالنسبة لقول الرسول بولس هذا من المضحكات المبكيات، الشيخ لا يذهب حتى يقرأ تفاسير المسيحيين. يا حضرة الشيخ، الرسل اختاروا واحد من التلاميذ حتى يعوض يهودا، ومن بين شروط الاختيار أنه يكون شاهد، شاف معهم القيامة أيضا، فاختاروا متياس. فإذا نحن مع الاثني عشر ظهر لهم المسيح، نعم. وأيضا لو تطلعت في التفاسير هي أيضا كانت تطلق تسمية على الرسل، حتى لو كانوا 11 يقولون الاثني عشر، هي مرادف للتلاميذ يقولون الاثني عشر. فإذا أنت لم تقرأ التفاسير المسيحية أصلا، ولم تستشهد في كل كلامك الذي قلته، ولو تفسير مسيحي واحد، وأنا دائما آتيك بالأحاديث وبتفاسيرها إلى غير ذلك. الأستاذ رشيد يقول تفاسير المسيحيين وأنت لم تقرأ التفاسير، وأنا استدل لك من التفاسير، أنت أصلا ما كنت بتستدل من التفاسير، وده موضوع احنا انتهينا منه الحمد لله، تجاوزناه والحلقة موجودة. بالنسبة لتفاسير المسيحيين تقول يا أستاذي الفاضل في أنه مسألة الاثناشر أنهم اختاروا ماتياس وهو واحد من التلاميذ، يعني تقصد أنه المسيح لما ظهر للأحد عشر إضافة إلى ماتياس، ولكنك نسيت شيء يا أستاذ رشيد، عندما تم اختيار ماتياس تلميذ كان ذلك بعد ارتفاع المسيح إلى السماء، بعد أن أصعد المسيح إلى السماء. أبحث في أعمال الرسل 1 على 26 ثم ألقوا قرعتهم فوقعت الغرة في اليوم فوقعت الغرة على ماتيوس فحسب مع الأحد عشر رسولا. هذا الكلام بعد رفع المسيح. يعني كيف يا أستاذ رشيد يظهر المسيح؟ يعني قصدك نزل من السماء مرة أخرى وظهر للإثني عشر يعني بعد ما اختاروا، ولا كيف أنت تقصد؟ هذه إشكالية أخرى أنت أعطيت بها أستاذ رشيد، لقد وقعت في فخ حقيقة يا أستاذ رشيد. تقول أن التلاميذ، أن المسيح عندما ظهر للإثني عشر كان من الإثني عشر ماتيوس. ماتيوس لم ولكنك لم يختار، وإنما اختير بعد رفع المسيح. فإذا أنت مطالب أن تثبت لنا أن المسيح قد نزل مرة أخرى وظهر لهم بعد اختيار ماتيوس كتلميذ، فقد وقعت في فخ يا أستاذ رشيد. الرجل بعد ذلك لم يواصل واعتذر عن باقي المواضيع وكأنه لم يتفق معي، مع أنه الأخ أحمد السلفي وما الأخ كثير من الإخوة المغاربة والإخوة المصريين والسودانيين كتبوا على صفحته لا بد أن تكمل المناظرات، ولكن الرجل رفض أن يكمل المناظرات لأنه سوف يلزم وهكذا. فأنت الآن يا أخ أبو عمر، فالرجل رفض أن يكمل المناظرات، فهل تريد منه أن يناظرك؟ لن يناظرك يا أخي الكريم بارك الله فيك، فهو الآن في حالة عدم اتزان، وقد أرير ما وجهه بعد المناظرة الأخيرة يعني التي كان يعول عليها كثيرا. شوف بين المناظرة الأولى والثانية ستة أيام أو سبع أسبوع ما استعاد توازنه، جلس ستة شهور يذاكر ويستعد، ثم بعد ذلك اتصل علي وافق على مناظرة من هو الأعظم، محمد صلى الله عليه وسلم أم يسوع الأناجيل، فكانت المفاجأة أيضا أن هزم. وبعد هذه الستة شهور إنه هزم، فالآن يعني وضعه أو موقفه صار ضعيف حقيقة في قناة الحياة، وصار موقفه ضعيف قدام النصارى. فهو يريد يا أخي الكريم أبو عمر، الرجل يريد أن يستعيد ما وجهه أمام المسيحيين. هو يعلم ما هي إمكانياتك، ويعلم يعني ما هي يعلم مدى إمكانياتك، ويعلم قوة حجتك وقوة ردودك عليه في تلك الفيديوهات، والتي حاول أن يرد عليها فرد عليها مرة، فلما رددت أنت عليه مرة لم يرد عليك مرة أخرى، فقد فقد الحجة وفقد المنطق. فالآن هو يا عزيزي الأخ أبو عمر يريد شخص ضعيف مغمور يحاوره أو يناظره حتى إنه يستعيد وزنه، فلن تكون أنت الذي يجازف به رشيد. فهو يعلم أنه إذا نظرك أن الهزيمة الرابعة واقعة واقعة لا محالة. أما مسألة الدعاوى إنك مغمور فهذه حجة جديدة حقيقة. أنا لما يعني حقيقة اطلعت على كلام الأستاذ رشيد، شوف أنا الشخص ذي الآن ما أسئت له، الأستاذ رشيد ما أسئت له، إلى الآن بقول الأستاذ رشيد بتكلم عنه باحترام من غير ما أسئله. هذا الرجل الأستاذ رشيد الآن كتب وادعى أنك إنسان مغمور، هذه حجة جديدة سمعنا بها لأول مرة. قبل أن يتحاور معي في المناظرة الأخيرة طلبت منه أن يناظرك، وحبينا برضو التسجيل موجود، فقال لي أن الأخ أبو عمر الباحث أو هؤلاء الإخوة لا يحترمونني ولا يحترموننا في قناة الحياة، فكيف أنت تريد مني أن أتعامل أو أتناظر مع إنسان لا يحترمني، إنسان بالبلوتوث أو آسف بالفوتوشوب أو ما أدري عن طريق هذه الأشياء عن طريق الفيديوهات التي يعني يخرجونها ومنتجونها يصوروننا في شكل حمير وفي شكل كلاب ويجعلون هذه الأشكال يصورونا، فكيف أنا أتناظر مع إنسان لا يحترمني؟ فأنت كيف يعني ترضى لي ذلك؟ فكانت حجة الأستاذ رشيد مش إنك مغمور، كانت حجته إنك أنت ما بتحترموا ولا ناس غنات الحياة لأنهم يصورون في شكل كلاب وفي شكل حمير بتمنتجوهم بهذه الكيفية، وده على الاحترام، فبالتالي هو لن يتناظر معك. فهذه مسألة جديدة، وهذا على الاحترام، فلذلك لن يناظر شخص لن يحترمه. والآن صارت الحجة الجديدة يا أخ أو عمر الباحث إنك مغمور مغمور مغمور يا ولدي. وإن شاء الله بإذن الله تعالى نواصل بعد هذا الفيديو فيديو آخر على الكذاب الدعي الجاهل وحيد أو ناجي ونيس. شكرا جزيلا وجزاكم الله خير، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.